عن الأسهم اللي هي في الشركات وفي البورصات، هل جائزة؟ اللي هي بتوضع من أجل التجارة فيها، يعني ممكن السهم يرتفع سعره. كل شركة قائمة على إيداع رأس المال أو مرابح المال في البنوك فلا تجوز ولو كانت سائر معاملاتها مشروعة، ولو كانت معاملات الشركات كلها مشروعة ولم يكن هناك شيء من المخالفة إلا أنها تودع أموالها في البنوك، فهذا يكفي لعدم التعاون معها. سامحنا شيخنا، بقول إذا حطيت السؤال أنا في غير مكانه. لا، ما من قضية وضعت في غير مكانه. الآن ليس وقت الأسئلة بالحضور، وقت الأسئلة بالهاتف. فإذا انتهى الوقت فأنا بكون مشغول هنا كما تعلم. بالنسبة للأخ علي، انتظر أخوي.